اللهم اغفرنا منهم واكرمنا يا كريم بنور الفهم وافتح علينا يا سهل معرفه العلم وحسن اخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا ابواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفه. اللهم اشرح لك وهدايته وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وبكم وفهمنا أجمعين وجعلنا مقبولين إنه أرحم الراحمين. في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى أن قال رحمه الله: الحادية والعشرون. قيل ما الحكمة في تقديم ذكر الوصية على ذكر الدين، والدين مقدم عليها بإجماع. وقد روى الترمذي عن الحارث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين. هنا وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين، يعني عليه الصلاة والسلام ذاكر تحت، يعني قوله عليه الصلاة والسلام وأنتم تقرؤون إخبار فيه معنى الاستفهام، وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين، يعني قضى بالدين وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين، يعني من تنبهين لهذا الشيء، يعني فهمتم هذا الشيء؟ قضى بالدين قبل الوصية وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين. نعم. قال: والعمل على هذا عند عامة العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية. قال من الإقام الحارث، روى الترمذي عن الحارث، قال يعني الترمذي هو راوي الحديث، هو عاته يكبر يعني الترمذي، والعمل على هذا يقول في آخر الحديث. نعم. قال: والعمل على هذا يعني تقديم الدين قبل الوصية، يعني تقديم الأوجب بالأوجب على الواجب. الواجب هي الوصية، إخراجها واجب، لكن الدين كمان واجب، لكنه أوجب من الوصية. نعم. لكونه يعني حق للميت، نعم، لكونه حق للعباد ويعذب فيه الميت. نعم. أما الوصية حق للميت، لكنها إذا لم تخرج لا يعذب فيها الموصي، نعم، إنما يعذب من وصوا يعني الأوصياء. نعم. وروى الدارقطني من حديث عاصم بن عمر عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين قبل الوصية وليس لوارث الوصية. نعم، بوضوح. عنهما أبو إسحاق يعني الدين قبل الوصية وليس لوارثه. شو بنعرف الدين قبل الوصية؟ يعني مبتدأ. وين الخبر؟ الدين قبل الوصية، قبل الظرف. وين متعلق الظرف؟ في من يقول هو الظرف نفسه، لكن متعلقان بمحذوف خبر، يعني يخرج قبل الوصية. الدين كائن قبل الوصية، متعلق بها. نعم. وليس لوارث وصية. نعم. الجار من خمسة أوجه: الأول إنما حصل تقديم هذين الجارين على الميراث. يعني الجواب اللي هو: ما الحكمة في تقديم ذكر الوصية؟ هذا السؤال. الآن الجواب قال من خمسة أوجه. نعم. إنما قصد تقديم هذين الفعلين على الميراث. هذين الفعلين يعني هذين سواء كانوا فعلين أو هذين الأمرين يعني. نعم. يعني الفعل اللي هو الوصية من بعد وصية يوصى بها أو يوصي بها أو دين، يوصي بها أو دين. الحقيقة هذين الفعلين يعني كأنه صار من باب التغليل، مو فعلين، من بعد وصية يوصي بها، يوصي بها أو دين، من بعد وصية الحقيقة، من بعد وصية أو دين. لذلك هذين الفعلين يعني هذين الأمرين، أن وصية اسم، هذين الفعلين يعني اللذين يجب فعلهما من بعد وصية يوصي بها، من بعد وصية تفعل، ومن بعد دين يقضى. قال إنما قصد تقديم هذين الفعلين على الميراث. نعم. ولم يقصد سبحانه وتعالى، من هو نحن نقول ولم يقصد يعني ولم يرد سبحانه وتعالى، يعني ولم يرد ترتيبهما في أنفسهما. نعم. يعني سبحانه وتعالى قدم قصد أراد تقديم هذين الفعلين على الميراث، ولم يرد سبحانه وتعالى ولم يقصد قال ترتيبهما في أنفسهما. نعم. فلذلك تقدمت الوصية في اللفظ، يعني لم يقصد ترتيبهما في أنفسهما يعني في فعلهما في ذاتهما. نعم. أي جواب؟ نعم. الجواب الثاني، لما كانت الوصية أقل لزوما من الدين قدمها اهتماما بها. أيوة. أقل لزوما من الدين. نعم. قدمها اهتماما بها. نعم. هذا مثل هذا كثير بصير، يبقى ابنك ماشي معك او معك ولد صغير بتحطه قدامك، هو مو قدام الحقيقة بس لانه ضعيف ما بيقدر، يعني اهتماما به اهتماما، انت ابدا انت المقدم، لكن من قدمه يحتمي بالكبير يعني اهتماما به لضعفه. نعم. كمان هنا قدمنا الوصية اهتماما بها، وإن كان المقصود الكبير، المقصود المراد الدين يعني بالاهتمام. نعم. كما قال تعالى لا يراد صغيرة ولا كبيرة. وهي عادة، هذا من عادات واستعمالات العرب. هذا يعني شو بيقول واحد قديش هذا؟ بيقول له 300 يعني هيك، يعني يجيبوا الصغير لأنه هداك مفروغ منه بعد تراجع، أما هي في قابل تروح، لذلك بالحيطة. نعم. جواب ثالث، قدمها لكثرة وجودها ووقوعها. نعم. جواب ثاني، قدمها لكثرة وجودها ووقوعها. نعم. يعني دائما يعني الوصية يعني غالبا تقع، ما في ميت إلا يوصي يعني إيه غالبا، فصارت كاللازم لكل ميت، ما بتنفك عن كل ميت، كاللازم هو لازم يعني كأنه يعني شو معنات اللازم؟ مو معنات اللازم الواجب، يعني الحقيقة اللازم الذي لا ينفك، هذا معنى اللازم، كاللازم لكل ميت مع نص الشرع عليها. نعم، يعني ما في ميت ما يوصي، الحقيقة ما في ميت أقل شيء بيقول ديروا بالكم عمل هيك كذا كذا يفعل، يعني أقل شيء. وأخر الدين، وأخر الدين لشذوذه، شلون بقى لشذوذه؟ فإنه يعني الأصل مولى، يعني غير لازم، الأصل الإنسان يموت وما عليه دين، واللي عليه دين هذا شاذ بيكون، أصل ما يموت إلا وذمته نظيفة بريء. لذلك قال لشذوذه الله يجعل النبي كرم له. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، لشذوذه، فإنه قد يكون وقد لا يكون، قد يكون على يدين وقد لا يكون، فبدأ بذكر الذي لا بد منه. نعم، وعطف بالذي قد يقع ويقوي هذا، يعني هذا المعنى، هذا الجواب، هذا الكلام. العطف بأول. أيوة. ولو كان الدين راتبا لكان العطف بالواو. أيوة. لو كان الدين راتبا لكان العطف بالواو، يعني راتب يعني مرتب، يعني بعد هذا مرتب بعد الأصل لكان جاء زيد وعمر. نعم. جواب الرابع، إنما قدمت الوصية إذ هي حظ مساكين ومساكين وفقراء وضعفاء. وضعفاء، نعم، ودائما الفقراء مع المساكين. نعم. وأخر الدين إذ هو حظ غريم يطلبه بقوة وسلطان. بقوة وسلطان، بيحكي عن الفتح حقي، ما داك مسكين، يعني يعني بياخذها وبيستحي، يعني وإن كان قد يكون الوصية الحية لذي سلطان وقوة حقي، هذا أنا مو من يعني مو من حاجي أنا أوصالي قد، لكن قليل هذا أنه يوصي إنسان مثلا طالب علم عالم معروف يعني أو شيء يوصي له. نعم. يطلبه بقوة وسلطان وله فيه مقال، يعني بيتكلم يعني. شيخ، بالنسبة للنقطة السابقة، العطف بالأول، وين تقدم العطف بالأول؟ قال من بعد وصية يوصي بها أو دين. نعم. نعم. جواب خامس، لما كانت الوصية ينشئها من قبل نفسه قدمها. أيوة. والدين ثابت مؤدى. أيوة. قدمه شيء جميل كمان، يعني ينشئها من عنده فقدمها. أيوة. والدين ثابت، يعني ثابت، الله سبحانه وتعالى جعله حق. نعم، والحق يعني ثابت، ذكره أو لم يذكره. نعم، مثل ما أن يعني يكون مع ولد أو شيء بيأذنه لأنه خاف عليه. نعم. نعم. الثانية والشروط، ولما ثبت هذا تعلق الشافعي بذلك في تقديم دين الزكاة والحج على الميراث. ذكرت الله يرحم والدي دائما يروح على المواليد حفلات كذا، أنا صغير دائما الدعم، يا يحطني بحضنه يا يحطني قدامه، الله يرحمه ويزيد الخير. نعم. نعم. ولما ثبت هذا تعلق الشافعي بذلك في تقديم دين الزكاة والحج على الميراث. نعم. فقال إن الرجل إذا فرط في زكاته وحجه وجب أخذ ذلك في الرأس مال. نعم. وهذا ظاهر ببادئ الرأي، يعني ليه يعني مباشرة الإنسان يقول ذلك، يعني أنه الزكاة دين والحج دين، ودين يعني بالإجمال مو دين يعني للأجانب، وإن كان الزكاة هي دين للآدم، لكن في عموما قال الحج الحقيقة مو دين، لكن دين عليه الميت، دين عليه لله. فعليه الصلاة والسلام قال دين الله أحق بالقضاء، قال عليه الصلاة والسلام، فسمى دين عليه الصلاة والسلام. نعم، لذلك طالما هو اسم دين فينبغي أن نقدمه كما قال عليه الصلاة والسلام الدين قبل الوصية. نعم، وهذا ظاهر ببادئ الرأي بأنه حق، بادئ الرأي يعني بدون تفكير، يعني أول ما بيجي لذهنك هذا. نعم، بادئ الرأي لأنه حق من الحقوق فيلزم أداؤه عنه بعد الموت كحقوق الآدميين. نعم، لا سيما والزكاة مصرفها إلى الآدمي. نعم، قال أبو حنيفة ومالك إن أوصى بها أديت من ثلثه. هلا شيء ثاني، وقال أبو حنيفة ومالك إن أوصى بها أدي شو بها بالوصية يعني أو الزكاة، إن أوصى بها الزكاة مؤنثة، وقال أبو حنيفة ومالك إن أوصى بها الزكاة أديت من ثلثه. نعم، وإن سكت عنها لم يخرج عنه شيء. يا رب، قالوا لأن ذلك موجب لترك الورثة فقراء. يعني يقول بترك الفقراء، بترك الورثة فقراء، بترك الورثة فقراء. لأن ذلك موجب مؤدي يعني ملزم لترك الورثة فقراء، يعني غالبا نقول طبعا لأنه قد يتعمد لأنه الميت المورث قد يتعمد، وهي قد للتقليل الحقيقة، قد يتعمد ترك الكل. ترك الكل شو ترك الكل؟ يعني كل ما عليه، يعني ترك الكل أو الورثة يعني ترك الكل. كيف؟ حتى إذا مات استغرق ذلك جميع ماله، يعني كل الديون معناتها، حتى إذا مات استغرق ذلك، يعني ذلك هذا الفعل أو هذه الديون أو هذا ذلك الحق جميع ماله، فلا يبقى للورثة حق. نعم، لذلك إذا أوصى بها ترك الكل، كل ورثته أو كل الدين، ما وفى ولا حق عليه. يعني هلا قال إن أوصى بها أديت من ثلثه، وإن سكت عنها لم يخرج عنه شيء، يعني هو يستفيد. طبعا هو أثم نفسه، هو أوقع نفسه، لذلك يجب أن يأتي بأدائها. لا، لو مجبرين ما كان يعني، لكن الحقيقة إذا كانوا يعلمون فإنهم مجبرون، إذا كان لأنه هذا مو مالهم، هذا مو مالهم، هذا مال الناس. نعم، لكن حسب الظاهر أنه كلام سيدنا أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما أنه لو كانوا يعلمون لا يجب عليه. ليش؟ أنه هذا نحن قلت هذا مو مالون، لا الحقيقة هذا يعني يقول لا مالون، الدائنون لهم حق في ذمته في عنقه، وليس لهم حق في هذا. لا، أنا يعني من بعض مشايخنا يعني لما بيشتري بالدين بعدين بيوفي يعني مباشرة. ليش؟ أنه لما بيشتري بالنقد يعني هذا المال ثمن هذا الطعام، ومن يعني أطيب لقمتك تجب دعوتك. فعندما الإنسان يشتري بهذا المال، المال الله أعلم شو فيه، يعني ملوث غير ملوث، يعطي هذا مقابل هذا، هذا المال فيه شيء، هو هذا أخذه بالدين، من أخذه بالدين صار للبائع دين بعنقه هو، بعدها يوفي الدين. الدين يوفيه من أين كان وفاه؟ له في ذمته، له في ذمته. أما هذا الطعام أخذه بالدين، يعني كأنه أقرب للحل. فهذا كلامي أنه إذا لم يوصي به لا يعطون، لأنه طالما تركهم فقراء، إذا كانوا فقراء يعني وعرفوا يعني المسألة ترجع يعني كما يعني خفنا منها أو الذي خشيناه وقعنا فيه، يعني ما بقي لهم شيء، يعني بيتدين بيتدين وترك دين، ما بقي لهم شيء للورثة. فهذا معنى ذلك أنهم لا يجب عليهم، لأنهم يعني وجدوا هذا المال، والدائنون حق في ذمة هذا الميت. خلي يأكل مزربات والعياذ بالله. لذلك الدين، اللهم صل عليه، حذرنا من الدين، اللهم صل عليه، يعني من رحمته عليه الصلاة والسلام، وكونه رحمة صلى الله عليه وسلم. معني أبا صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الميت الذي عليه الدين، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يعني أديش اللهم صل عليه رحمة. بعض الناس يقول يا أخي يعني هدول ما فيهم، يعني في عنا قاتلهم الله أعداء دين، مفتحين دائما مفتحين ليل نهار سهرانين ومناوبة، يعني إذا واحد نام بيقوم غيره بيعود، ليل نهار مفتحين، نحن ليل نهار والعياذ بالله غفلانين، إلا من رحم ربي. يعني ودليلها يعني ودليل ديننا دين الله سبحانه وتعالى نومنا، لو كان لم يكن دين الله راح الدين من زمان. فشو بيقولوا؟ شوفوا ميتين، فكر بس فيها، انه اذا واحد ميت انتوا بتقولوا هو بريء قاتله الله، يعني بيحكي تقول اذا ميت مكسور خاطره وهذا فات ما رضي يصلي عليه، يا سيدنا يصلي، خرب بيته. انا في اعداء لله، الاعداء لرسول الله، اعداء الله واعداء الله اعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عليه الصلاه والسلام منتهى الرحمه حتى ما يخلي حدا يتعذب بعده، ومع ذلك بعدين حمل دين ولا واحد، اللهم صل عليه، هو حمله كمان وقام صلى عليه بعده، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يعني شيخ الحكم من عدم الصلاة أجبرت الناس يسدوا عن الدين. إيه ما هو ما الحقيقة مو إيه حمل الدين وكلا، يعني الحكمة منها الأكثر إنه الناس بعده عليه الصلاة والسلام، ما عاد حدا يموت ويترك دين. مو قضية واحد صار سيدنا النبي ما رضي يصلي عليه دين، سيدنا النبي ما رضي يصلي عليه دين، لذلك لا تترك دين. نعم، يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه. يعني الرحمة ما بتكون هيك مباشرة، ربما منعك فأعطاك، ولم ربما أعطاك فمنعك. نعم نعم. اللهم صل عليه تلاقي رباني بكل أفعال، اللهم صل عليه رباني، يعني هي ربما أعطاك فأناك إلى الله. لكن عليه الصلاة والسلام يعني يتصف يعني يتخلق بأخلاق الله، إيه ما يعني ما صلى عليه مشان الرحمة تجي، لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. قوله تعالى آباؤكم وأبناؤكم، رفعهم أو رفع بالسعير كمان، رفع بالابتداء. والخبر مضمر، هي مضمرة تقديره هم المقسوم عليه، يعني هم المقسوم عليه تقديره. شو آباؤكم وأبناؤكم هم المقسوم عليه، أو كمان بصير خبر يعني رفع بالخبر، المقسوم عليهم آباؤكم وأبناؤكم، مقدر بيمشي الحال. إيه لكن هو الحقيقة الظاهر يعني آباؤكم وأبناؤكم عم يقول تحت. قال السمين الحلبي في الدر المصون، كتار كبير، هذا من أكبر أضخم التفاسير، الله يرحم الشيخ صادق، أقرأ كنا تفسير الجلالين وحاشية الجمل عليه، كل ما يقول السمين قال لك كله على هالسمين، كله على هالسمين السمين، وما كان فيه يزار كان هالكتاب أذيلك كله هالسمين رحمه الله. فقال السمين الحلبي في الدر المصون آباؤكم وأبناؤكم مبتدأ، يعني طبعا وأبناؤكم معطوف، ولا تدرون، ولا تدرون وما في حيزه، يعني بعد هي الخبر، وهذا كأنه أظهر يعني آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. كمان يعني هذا الكلام اللي عم يحكيه الشيخ يعني قوي بقوي، الآية الثانية يعني سبحانه وتعالى إن الله كان عليما حكيما، يعني جاب كلام ثاني يعني كمان يعني اللي يأخذون المال هم يعني هم آباء أو أبناء أو يعني بالآية الثانية بيتعرض لهذا، بيقوي هذا اللي جابه الشيخ القرطبي رحمه الله، يعني التركة هدول ولا هدول، هدول كلهم آباء وأبناء وأنتم ما بتعرفوا يعني كيف كنت أسموا كيف كنت تفعلوا، فأنتم لا تعلموا آباؤكم أو ربي سبحانه وتعالى امتن عليكم وقسمه، لو أنتم بتكون تأسموا بتعرفوا كنتم. فهون يا بقى بل مقسوم عليهم آباؤكم وأبناؤكم، أبناء آباؤكم وأبناؤكم يعني وربي قسم سبحانه وتعالى أنتم لا تعلمون. لكن اللي جابوا السمين لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا بيحمل نفس المعنى اللي عم يحكي شيء اللي بده يحكيه بعدين، مفهوم ما هيك؟ نعم. الرابعة والعشرون قوله تعالى لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، كلام جديد صار، قيل في الدنيا بالدعاء والصدقة كما جاء في الأثر إن الرجل لا يرفع بدعاء ولده من الله، جميل يعني لا يرفع بدعاء ولده من بعده. نعم. وفي الحديث الصحيح إذا مات الرجل انقطع عمله إلا من ثلاث، فذكر أو ولد صالح يدعو له. شوف تحت، شكرا. إن قال عليه الصلاة والسلام إن الله شوف لا يرفع، عم يأكد عليه الصلاة والسلام أي الجملة اسمية وباللام، إن الله لا يرفع العبد الدرجة فيقول أي رب العبد المرفوع أنى لي هذه الدرجة، فيقال باستغفار ابنك لك، درجة عالية كتير يعني الحمد لله، والذين آمنوا واتبعتم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، وبالعكس يعني بصير. نعم. وقيل في الآخرة، والله جميل كمان سمعت الشيخ شيخ اسمه أحمد الجنيد، محمد ولا أحمد هون موجود، اجى عزاني بأمي يا الله حكى كلمة. لا لا مو سهل غيره كان سهل جماعة بس هذا لا مو مندوب كمان أحمد. لا لا أحمد جنيد جنيد قالوا لي جنيد يا أحمد جنيد يا محمد جنيد أو أحمد جنيد سألته مين هذا شايب كبير هو أنا ما قلت له ما بعرف يعني عم يقول هو عم يحكي قال والله هلا خطرت له بالذهني وقل ربي يرحمهما شنو ربي يرحمهما ربي اغفر لي ربي اغفر لي ولوالدي ربي يرحمهما كما ربياني صغيرة الافتح حلوة عم يقول عم تدعي لحالك قبل ما تدعي لوالديك ربي حيغفر لك قبل والديك ربي اغفر لي ولوالدي ربي ارحمهما يعني كما ربي يعني صغيرة بسر دعائك لوالديك ربي حيرحمك ويغفر لك. فعلا كلام جميل هالكلام. كنت انت قاعد يمكن حاطت حطة نعم حماس ايه ايه شيخ ممدوح اسمه ما بعرف ايه كبير ايه بس لهيته مو كثير طويلة ايه ممدوح ايه انه الشيخ سهل بعرفه نعم سيدي. وقيل في الآخرة لقد يكون ابن أفضل. أيوة شو قال؟ قيل في الدنيا لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا قيل في الدنيا وقيل في الآخرة فقد يكون ابن أفضل فيشفع في أبيه عن الباس والحسن رضي الله عنه. أنا أقول بأستغفر الله وقيل في الدنيا والآخرة في الدنيا يوفي دينه وفي الآخرة يستفيد هو يعني لما نوفى دين أبوه استفاد بالدنيا هو وأبوه إيه وفي الآخرة كمان استفاد ثواب نعم سيدي. وقال بعض المفسرين إن الإبن إذا كان أرفع من درجة أبيه في الآخرة سأل الله فرفع إليه أباه. والله يعني سبحان الله لا إله إلا الله يظهر قوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه يظهر ممكن تكون هي بالبداية هول يعني وممكن يكون هذا لعامة الناس أما الخاصة الجيدين ما في هيك شيء أنه في شفاعة أكثروا فينا من الإخوان في الله فإن لكل مؤمن شفاعة أما الناس عامتها يعني إن الإنسان لظلوم كفار يعني الأصل بالعام الأكثر هيك والمناح قلال بالآخرة حتى قلال يعني يعني أفكر أنه يعني من 1999 يعني نقطة أهل الجنة نقطة بالنسبة لهذا وهذا يعني مذكور يعني بكتاب الله والعصر إن الإنسان لفي خسر ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كله إلا الاستثناء معيار العموم معناته يعني الناس هلكة لذلك لا تستغرب حالك لما بتلاقي كله مثلا نسأل الله العافية كله منحرف وانت مستقيم يعني معقول كلهم ايه مو معقول اكيد كمان شوف حالك اكتر يعني وتمسك اكتر ايه والله بيعتصم اكتر الحمد لله ولا بلتفت له يعني لو كان مثل ما بيقولوا الناس براسه ريشه يعني شو يعني انا واثق مما انا فيه يعني واثق من ربي سبحانه وتعالى وغيره ما بيثنين يعني ما انا فيه اسال الله ان يثبت مع ذلك قل له بتثبيت الله هذا ثباتي، هذا مو مني كمان. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا. نعم نعم. وكذلك الأب إذا كان أرفع لابنه. يا سلام، ألحقنا بهم ذريتهم ذرياتي. نعم. وسيأتي في الطول بيانه، أي عند قوله تعالى والذين آمنوا، أي الآية. نعم. وقيل في الدنيا والآخرة، ها جاب والله في الدنيا والآخرة. قاله ابن زيد واللفظ يقتضي ذلك. أيوان. أنا استعجلت، استغفر الله. نعم. الخامسة والعشرون قوله تعالى فريضة، فريضة نصب على المصدر المؤكد. نعم. فرض فريضة. نعم. يعني هو المصدر ليش؟ مشان تأكيده. هو ضربت ضربة يعني، أكلت أكلة يعني. ليه؟ أكلت أكيد لكن بس عم أكد يعني. نعم. إذ معنى يوصيكم يفرض عليكم. أنا فريضة. نعم. وقال مكتوب وغيره هي حال مؤكدة. مؤكدة مثل ولا تعثوا في الأرض مفسدين. نعم. والعامل يوصيكم وذلك ضعيف. وقال مك هي حال مؤكدة، يعني يوصيكم حالة كونه مفروضا عليكم. ليش قال بقى عنه ضعيف؟ يعني ممكن يعني كونه يعني الفريضة، لما نقول فريضة يعني ثابتة، والحال بتكون منتقلة، الحال بتكون منتقلة يعني لأنه كيفيات الإنسان بتكيف أو الشيء يتكيف، تقول شريبة الشاي مثلا ساخنا باردا واقفا كذا، لا بيكون الفاعل أو من المفعول، الإنسان له هيئات له كيفيات. أما الفريضة ثابتة، هيك الظاهر ما ظهر لي يعني، والله أعلم. نعم. فالآن متعلق والله. قال نقل المصنف عن ابن عطاء من قول مكي والذي في المشكل إعراب القرآن مكي فريضة نصب على المصدر، والذي قال إنا نصب التوكيد والحال الزجاج في معاني القرآن. والله بقولي يعني الحقيقة بقولي قول اللي قال إن حال يعني مو هي يعني مخلوقة هكذا يعني هي، لكن ربي جعلها هكذا، من جعلها كأن صارت مخلوقة هكذا. لا شو بتقول يعني رأيت الزرافة يديها أطول من رجليها، أي أطول، هي حال، وكونه منتقلا مشتقا منتقل هي لازمة، ما بصير إيديها أقصر من رجليها، هيك مخلوقة ما بتتغير صحيح، لكن الحقيقة نرجع إلها، لو الله خلقها يخلقها شيء تاني. ها الفريضة الله خلقها فريضة ما بتتغير، لكن لو أراد ما فرضه يعني. يعني علماء لما بيتكلموا الله يرضى عنهم. نعم سيدي. والآية متعلقة بما تقدم، وذلك أنه عرف الزجاج إمام بنا يعني. الزجاجي كمان عند إمام، لكن تلميذ الزجاج، ذلك الزجاجي نسبة للزجاج. نعم سيدي. والآية متعلقة بما تقدم، وذلك أنه عرف العباد أنهم كفروا مؤنة الاجتهاد في أيوة. والآية متعلقة بما تقدم يعني آباؤكم شو آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، ما هي؟ إيه؟ قال لا، وذلك أنه عرف العباد أنهم كفوا هذا مؤنة كفوا مفهوم ما يعني كفاهم الله كفوا مؤنة الاجتهاد في إيصاء القرابة مع اجتماعهم في القرابة. شو اجتماعهم؟ كلهم بيقربوا بعض يعني هذا اجتماعهم في القرابة فكفوا. كيف بدي أعطي هاد ولا هاد ابن ابني ابن بنتي ابن كذا ابن مين شلون بدي أعطي إيه الله بس يقول له الله قال أي خلاص أخي الله قال أي خلاص يعني سمعنا وأطعنا. كنت عاقل وفهيم ومؤمن تقول سمعنا وأطعنا. أما في أبالسة شياطين كتير والعياذ بالله والعياذ بالله نسأل الله العافية. وفي ناس نسأل الله العافية بالغضب تطلع معه نوات يعني يعني تقول له الشرع هيك وقول ممكن يقولوا إذا يعني بيقولوا إذا نسأل الله العفو والعافية هذا قد يكفر بها الكلمة نسأل الله السلامة. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفة يعني في رواية من سخط الله يتكلم بالكلمة من سخط الله هي كمان يتكلم الكلمة من رضوان الله يرتفع بها. والحقيقة بالدنيا كمان هي بالدنيا بيحكي كلمة عنه مشاهده يروح فيها وبيتكلم كلمة بيروح فيها كمان بس الله أعلم بده يروح أوقات بيروح فيها لكن راح لعند ربه هداك بيروح فيها لكن على جهنة اثنين بيروحوا كل واحد وين طريقه ما كان يريد حرث الآخرة ما كان يريد العاجلة. أفضل الشهادة كلمة حق عند سلطان جائر. الله يرضى عن ابن عاشور يعني لما قال له يعني بكرة علينا بالإذاعة أنه مشان الاقتصاد أنه بدنا نعلن أنه خلص ما في رمضان خلص افطروا يا ناس يا تونس أهل تونس. هو أكبر شخصية يعني لما بده يعلن خلص الناس هتفطر بالتسليم يعني طلع وقدموه قال له إيه يا صار قال له ابتدى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وكذب أبو رقيبة يعني الله يرضى عنه ما صار له شيء يعني شو هالرجال يعني يعني الله يرحم سيدنا الشيخ حسن أنا حافظها من تموه قبل ما أقرأ يعني كلمة حق عند سلطان جائر. ويعني الحمد لله الله لطفيني وكلفتني يعني أنا شو أنا تاية شو أنا تاية يعني لكن باحترام يعني يعني لازم ما تحكي الحق الدعم الكبير ما لازم تحكي الحق يعني صير أجدب يعني. أو صير مبطل إذا هون الرجل يبين يعني نعم إذا قال عليه الصلاة والسلام إذا هابت أمتي أن تقول للظالم أنت ظالم فقد تودع منه كفك عن الرجل. وهيك يعني الصحابة يعلمونا يعني يعني شو قالوا سيدنا عمر كيف بكم إذا عوججت كيف بكم شو قال لا سيدنا أنت والله دوس على رأسه في حدا سيدنا مثل سيدنا عمر في حدا بيصل لسيدنا عمر يعني من معصوم سيدنا عمر من معصوم يعني مقرر أنه في الجنة يعني ومع سيدنا النبي بالدنيا قبل الآخرة وبالحياة قبل الموت مشان الناس الكاذبة يعني يشهد الحال والواقع في يعني بخلاف ما يعني يدعون. نسأل الله السلام والعفو والعافية. ومع ذلك قالوا له قومناك بسيوفنا ما من صح. شوف على الكلام مو أنه لا رددنا قلنا الحق ولا نخشى أما لا بس يعني شو ما قومناك بسيوفنا يعني يعني رجع على الحق قصنا عنه يعني شو معنى لا في إلا معنى أغمى من هيك حتى بالسيف شو معنى بالسيف يعني بالسيف يعني لذلك يعني سبحان الله هو يعني المسائل لما بدأ إنسان يعني بدأ يقرر مسألة ليشوف كل شيء ورد فيها من نصوص. لذلك اختلفوا لا اختلف العلماء هل يجوز القيام على الحاكم هذا المسلم الحاكم المسلم أو لا يجوز. بعضهم ذهب يجوز بعضهم ذهب لا يجوز. أما غير المسلم هذا قولا واحدا يعني إلا إذا بدأ تكون يعني كمان يعني ينظر الإنسان بدأ يكون بدأ علم يعني القيام يعني انه شو بيساوي يعني هيقتلنا كلنا حي يعني يوقعنا بمعاصي اكثر اشد مما نحن فيه يعني مو دائما يعني الحكم يعني صعب الحقيقه الفتوى. لذلك يعني اللي يتكلم يعني ما الانسان ما يلوم. نعم نعم ذلك أنه عرف العباد أنهم كفوا مؤنة الاجتهاد في إيصاء القرابة مع اجتماعهم في القرابة. فإن الآباء والأبناء ينفع بعضهم بعضا في الدنيا بالتناصر والمساواة والمواساة وفي الآخرة بالشفاعة. وإذا تقرر ذلك في الآباء والأبناء تقرر ذلك في جميع الأقارب. فلو كان القسمة موكولة إلى الاجتهاد لوجب النظر في غنى موكولة متروكة. نعم نعم لوجب النظر في غنى كل واحد منهم وذلك وعند ذلك يخرج الأمر عن الضبط. ليش؟ لأنه مو كل واحد بيعرف شو في معه. نعم إذ قد يختلف الأمر. نعم فبين الرب تبارك وتعالى أن الأصلح للعبد ألا يوكل ألا يوكل إلى اجتهاده. والله أنا بقول استغفر الله يعني لا يوكل ألا يوكل يا ربي لا يوكل لا شهادة ولا غير الشهادة. أنه يعني إذا الشهادة لا يوكل شلون بدون الشهادة؟ يا ربي لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سيدة فاطمة الله يرضى عنها كان إما نقل عنها أنها كانت عندما الشمس يوم الجمعة في ساعة إجابة تضيف الشمس للغروب تقول خادم عندها عندما تأتي الشمس لتغيب عندما يغيب أو يقرب غياب قرص الشمس فأخبرني إلا قاربت يعني فتدعو بهذا اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير لا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله. أنا هذا ما قرأته والله الحديث بس حفظته من تفسيرنا الشيخ ملا الله يرحمه يعني لا تكلنا إلى أنفسنا يعني من الشيخ كمان الله يرحمه اللهم إنك إن تكلني إلى نفسي أي من عند الشيخ يعني الشيخ مولا الله يرحمه فإنك تكلني إلى ضعف وعورة وذنب ضعف ونقص وذنب. والله يعني دعاء حلو كتير بحبه أنا هذا كتير كتير بحبه اللهم إنك إن تكلني إلى نفسي تكلني نعم سيدي. فبين الرب تبارك وتعالى أن الأصلح للعبد ألا يوكل إلى اجتهاده في مقادير المواريث، بل بين المقادير شرعا. ثم قال تعالى: إن الله كان عليما، أي بقسمة المواريث، حكيما، حكم قسمتها وبينها لأهلها. يا سلام، يعني حدا، يعني مين هذا العليم والحكيم؟ ما في حليم حكيم إلا الله الحقيقة، ورسول الله بالله يعني عليه الصلاة والسلام. لكن العليم الحق على الإطلاق ما في غير الله، لأنه سيدنا النبي مهما بلغ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مهما بلغ ربي قال وعلمك. ما هذا علم ذاتي، ما هذا علم ذاتي أبدا إلا الله العليم. الله الله بس، والحكيم الله بس، الله أبدا. أما غيره مهما بلغ منه، وربي قال وعلمه. أما ربي علم ذاتي، يعني ما في مثل سيدنا النبي، ما في صلى الله عليه. ومع ذلك اللهم صل عليه، هو من الله، يعني الله خلقه، الله علمه، الله فهمه، الله أعطاه. أما الحق الله بس، الله الله، ما في خير الله. نعم. وقال الزجاج يعني بيجي على فصنطور، إذا الله يرحم سيدنا الشيخ حسن بيحكي على القسمة، أم إذا كان لقسمها: إن الله كان عليما حكيما. تأتي واحد ما بيعرف يبقى فأدنه شو فيه، بدك تحكي يا أخي، يعني ما في أغبى من هيك إنسان، دعنا من قضية حرام ولا محرام، بس ما في أغبى من هيك إنسان بيتكلم هذا الكلام. ولكن يا خرب بيتك البعيد، يعني عم يقول انه كلام، عم تقول عنه آية يعني، وبتقول هذا كلام بيتقال، يعني خرب بيته. شو عم تقول؟ انا يعني خرب بيته على هذا الكلام. هذا الله عم يقول، وهي كمان يعني، وهي اي نوال مدري شو اسمها، كما قاتلها الله، يعني انه تقرأوا يعني وتقولوا، ولا يعني شو بيسمون، يعني فرضا أو يعني جدلا تقولوا هذا الكلام، ولا ما بتؤمنوا بالله أبدا. بس ما شاء الله شفت هذا الشيخ أفندي، هو شيخ عالم جديد والله، تحبوا هذا الرجل، يعني شو اسمه، مصري، شو اسمه، شعبان. نعم شعبان، لا لا واحد تاني. ايه بس عالم ايه ماذا رد عليها كلها بنفس ايه، كثير من الصور، وعالم المواريث بين الله ما شاء الله. صور تأخذ المرأة اكثر من الرجل. ايه سمعته، انا سمعت هيك طرف منه عم يسمعه. ايه من زمان أن بيعجبني الرجل، يعني عمران محمد عمران، والله نسيت اسمه. نعم هو حديق، بس يعني نعم نعم تفضل. قال الزجاج عليما، أي بالأشياء. على كل حال الله يزيد الخير عليه، ادفع عن هذا الدين، أنا من أهل هذا الدين، يعني يعني من المصار، وفي منهم يعني عاديين، لكن ما شاء الله عندهم غير على الدين، غير جيدة. ذكرت رحم الله سيدنا محمد عمار آدم، حياك الله. نعم. فالله يرحم سيدنا الشيخ حسن، دخل على مكتبة عبيد، مكتبة عبيد مكتبة ضخمة كانت عند سوق الحميدية، بين سوق الحميدية والحريقة، في دخلة، بها الدخلة شارع طبعا مو دخلة يعني، هي فعلماء كل أصحاب علماء ما شاء الله. فدخل الشيخ حسن رحمه الله، وجد رجلا مصريا فيظل عم يدخن أو شيء أو هذا، تكلم هو وياه ده عالم. إيه والشيخ الله يرحمه بحالة بالدخان منيح يعني، الله يرحم سيدنا رحمه الله، قال له ما شاء الله عندك العلم وعندك يعني وفي استقامة وعندك وتدخن يعني، قال له نعم بيدخن، قال له ودخن ويفعل أكثر ما قضي تدخين. قال له لكن شوف يا شيخ نعم، قال له هو بيدخن ويفعل لكن اللي بيتكلم على الدين ببلبس عيونه. ببلبس عيونه، طالع له عيونه ببلبس، أي بلبس أي مستعمل عند الشوام ويظهر المصريين يعني، يأتي إلى عينيه ويقلعه. قال نعم لكن اللي بيتكلم على الدين ببلبس عيونه. الشيخ عجبت والله يرحمه، ببلبس. والله يعني شيء جيد هذا يعني، يعني الله يرحمه كل السلف الطيب الصالح والله كله كأنه ما صفي منه إلا الأنين يعني. هلا نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة. نعم بدهم يعملوا الدين عم يكيفوا بتكيف يعني بتكيف الظالم. أعوذ بالله. لك يا شيخ الدين ما الدين ما بيعوج، دي يطعجها لك عصاية ما بتنطعج، هاي هاي ما بتنطعج، هاي الله خلاها هيك مستقيمة، بده يطعجها. لكن يعني هو فكره بده يطعجها وعم يحاول يدني يطعجوها، كسر ما بتنكسر، فشره وطعج ما بتنطعج، بس بينطعج هو وبتكسروا إيديه هو. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن. كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوها قرنه الوعيل. ظل ينطح الصخرة عم ينطح عم ينطح عم ينطح لحتى بعدين يعني هو كل ما عم يضرب الصخرة قرنه عم يسمع انه لانت كسرها، اخذ منها شقفة لحتى وصل الضربة الى راسه، عرف بعدين انه هو اللي عم يأكلها مو الدين. بقى الدين يبقى ان شاء الله. الله هيك أرينا عزة هذا الدين، والله يعزها اللي عم يعز على هذا الدين، ويذل من يسعى ويمشي وخلف إذلال هذا الدين. الله يذله ويرينا ذله يا رب يا رب. نعم سيدي. فقال الزجاج عليما أي بالأشياء قبل خلقها. نعم سيدي. حكيما فيما يقدره ويمضيه منها. نعم. قال بعضهم إن الله سبحانه لم يزل ولا يزال. أيوة شيء يعني قال يعني قبل خلقه عليما يعني فيما مضى سبحانه وتعالى، حليما فيما يقدره ويمضيه يفعله يعني الآن. وقال بعضهم إن الله لم يزل ولا يزال، نعم دائما يعني سبحانه وتعالى. والخبر منه بالماضي كالخبر منه بالاستقبال لأنه كله خلقه. نعم. ومذهب سيبويه أنهم رأوا حكمة وعلما، فقيل لهم إن الله عز وجل كان كذلك ولم يزل. إنهم رأوا حكمة وعلما فقيل لهم إن الله عز وجل كان كذلك أو لم يزل، أي لم يزل على ما رأيته. مين رأوا يعني العلماء يعني إن الله كان عليما حكيما، رأوا علمه وحكمته سبحانه وتعالى. فقيل لهم السادس والعشرون، بس كلام سيبوا فيه كلام تاني إن شاء الله ممكن يعني. سيدي استضافة يعني ليش هم ذكر إن الله كان عليما حكيما وفي آية قال يقول وكان الله عليما حكيما؟ التأكيد وكان الله عليما يعني تفنن هي يعني بنحمل وكان مثل إن الله كان تأكيد، لكن سياق الكلام هني خلص الكلام هني كأنه الكلام متصل. نعم. السادس والعشرون والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا يا الله علماء حكماء يا رب وعافين يا رب العالمين يا رب العالمين مستقيمين يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل في ذرياتنا ذلك يا رب العالمين وأرنا يا رب العلماء الحكماء يا رب العالمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. واجعل لهم يا رب القوة والمنع يا رب والسيادة يا رب العالمين. واجعل لأعدائهم الذل والحطة والبلادة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا عزة هذا الدين. اللهم أصلح لنا شأننا. اللهم اجعل همتنا عالية ولا تجعل هدنية يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واجعلنا في زيادة ولا تجعلنا في نقصان يا رب العالمين. فبيدك الخير بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير كما أخبرتنا يا رب.